غزة يا غزة يا غزة، شدي الحيل يا غزة. غزة يا غزة يا غزة، الله معاك يا غزة. اضرب بعزمي ما فيك، هضرب بعزمي ما فيا، ضربي يزلزل فيك، ضربك يثبت فيا. اضرب بألف صاروخ، دمر حياة وبيوت، موت عيال وشيوخ، ستات كمان بتموت. غزة يا غزة يا غزة، شدي الحيل يا غزة. غزة يا غزة يا غزة، الله معاك يا غزة. أنا بالرصاصة بعيش، عالجنة قريب أفوت. أما أنت يا مسكين، عشتك بطعم الموت. اضرب بعزم ما فيك، هضرب بعزم ما فيا، يأسك هيكبر فيك وأملي هيكبر فيا. اضرب بعزم ما فيك، هضرب بعزم ما فيا، يأسك هيكبر فيك وأملي هيكبر فيا. غزة يا غزة يا غزة، شدي الحيل يا غزة. غزة يا غزة يا غزة، الله معاك يا غزة. فوقي يا أمتي وحي على الجهاد، عشان تعود عزتي والملك والأمجاد. فوقي يا أمتي وحي على الجهاد، عشان تعود عزتي والملك والأمجاد. اضرب بعزم ما فيك، اضرب قوي قوي فيا، ضربك ما فيهش جديد لكن الجديد فيا. نهاره بيبان أبيض بلون الفل، ما عادش فينا جبان، ضربك يصح الكل. نهاره بيبان أبيض بلون الفل، ما عادش فينا جبان، ضربك يصح الكل. حبيبتي يا فلسطين، جرحك ينادينا، والجرح يا فلسطين وجعوها يحيينا. حبيبتي يا فلسطين، جرحك ينادينا، والجرح يا فلسطين وجعوها يحيينا. غزة يا غزة يا غزة، شدي الحيل يا غزة. غزة يا غزة يا غزة، الله معاك يا غزة. غزة يا غزة يا غزة، شدي الحيل يا غزة. غزة يا غزة يا غزة، الله معاك يا غزة.